لعلهم يتفكرون. هو الله. ايوه ايوه هذا هو تعالى. هو الله. Oh. هو الله الذي لا Oh, no.

Oh. وأكيد كيدا. والشفق يوزر والنور

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون Oh, مولانا زادك الله من فضلك. سيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا Thank you. لم تجعله عليك محبوبا. Oh, تجلي عظيم إن لم ينتهي موازينه فأمه هاوية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وتكون الجبال كالعهن المنفوش إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ooh.